شريك ليه مغلوب تناديك اناديك وداديك وهديك وهديك مغلوب تناديك اناديك وداديك وهديك ولا يتمر فيك يهديك يرضيك يهديك قول ايه يرضيك يرضيك يهديك يرضيك يهديك قول ايه يرضيك يرضيك ليه بس بتهرب من اللي شريك ليه بس بتهرب من اللي شريك ليه بس بتهرب من اللي شريك ليه بس وناديك وهديك وهديك وغلوب تناديك اناديك وداديك وهديك ولا يتمر فيك وهديك وغلوب تناديك اناديك وداديك وهديك يتمر فيه ولا يتمر فيه ولا يتمر فيه.